اصلا يعني اشوف ما لم يكن في عندكم مثال انتم تفهموا النفسات. انا فاهم لكن اذا كان عندكم مثال انتم حاضر عندكم اقدر اشرح لكم افهمكم. انا كان وكان سؤال شوف في الحديث اللي احنا بحثنا فيه انه مسند احمد ذكر في مسند احمد بن مسلم ان ترد شعبه شك في التمره اول هو احمد بن عن محمد بن جعفر عن شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره والبخاري طبعا وبرضه عند البخاري من طريق يعني في اكثر من تلميذ البخاري ينزل عن محمد بن جعفر في اكثر في اكثر يعني مثلا في البخاري هنا الحجاج بن منهال شعبه محمد بن زياد ابو هريره عند ابن حبان عبد الله بن محمد الازدي اسحاق بن ابراهيم محمد بن جعفر هاشم بن القاسم هنا ابو هريره تنزل منه محمد بن زياد القاسم ده عند مين؟ عند الدارمي عند الدارمي شيخ الدارمي لا لا لا ابو هريره ابو هريره هاشم بن القاسم بص هاشم بن القاسم وبلحق وقبل حق بلحق هاشم بن القاسم ماشي ربنا يبارك فيك هنا بقى طيب عن حبان ابو هريره لا سيب طيب مين محمد بن محمد بن جعفر محمد بن جعفر ده اللي فيه ده احمد وده الدارمي وده البخاري ده الدارمي لا الدارمي هاشم هاشم الدارمي واحمد غندر والبخاري الحجاج لا غندر هنا عند ابن حبان في تحت غندر في تحت غندر في تحت غندر تحت غندر اثنين غندر على الاقل يعني في تحت غندر تحت غندر ابن حبان ماشي غندر او احمد او تمام هو برضه احمد عنده غندر برضه ده كده ابن حبان بس اللي تحته اثنين تحت غندر عنده اثنين تحت غندر ماشي مش مشكله طبعا في بقى لا هو في عن غير محمد بن زياد وحماد بن سلمة ده عند احمد وكيع واحد نفس الاسناد الالفاظ كلها واحده ما فيش عند احمد فقط ايه شعبه شك جميل طبعا انا لو عندي اسناد ده هعتبر احمد خلاص لو انت عند احمد بيروي عن طريق محمد بن جعفر رواية أحمد بس اللي قال لك فيه شك شعبة نعم يبقى أنا ما يلزمنيش دول كلهم دلوقتي وهات لي كل روايات محمد بن جعفر في كتب عشان أعرف أوضح لك اللي أنت عايزه فأنا ده ابن حبان مين اللي تحت مين اللي عند غندر محمد بن الشاب محمد بن مسنى في السنة دي اللي معايا اسحاق بن ابراهيم خلاص اسحاق بن ابراهيم اللي هو عند احمد مين احمد خلاص احمد بن غندر على طول بس اكتب هنا احمد بن محمد لا وبره هو بره هنا لا لا بره هو اكتب احمد ماشي جميل خلاص عندك تاني حد عن محمد جعفر لا مفيش حاجه في الكتب لا ما اقصدش في اللي انت كاتبه طيب انا في حدود روايه محمد بن جعفر اكتب هنا شعبه اكتب فوق محمد بن جعفر شعبه اكتب بعدين فوق محمد بن زياد زيه بالظبط عمرو بن زياد وابو هريره. ابو هريره شعبه شك في ايه بقى؟ اللقمه والتمر. جميل. اكتب كده ما انا شعبه شك اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان مش كده؟ هو شك في ايه بقى؟ قال اللقمه مكان التمر ولا التمره مكان اللقمه؟ شك في كلام جميل قوي. انا لا هو طبعا روايه احمد بس اللي قال لي شك شعبه. نعم تمام. احمد روي عن محمد جعفر غندر عن شعبه. لو هنفترض ما عينش الشاك تمام بس قال لك اللقمه واللقمتان او التمره والتمرتان بس كده ما قال لكش مين اللي شك. انت عايز تعرف مين اللي شك؟ هتعرفها ازاي؟ هو ده الشغل. لانه احمد بن حنبل لما قال لي شك شعبه خلاص عرفني شعبه انه شك. فاحمد وضح لي هذا الكلام من محمد بن جعفر. فكان محمد بن جعفر لما روى هذا الحديث لاسحاق بن راهويه ما شكش. لكن لما روى محمد جعفر هذا الحديث لاحمد بن حنبل شك. خلاص كده الدنيا مفكوكه. لكن لو ما قاليش من الذي شك لازم انا حبيت اعين من الذي شك في اللقمه واللقمتان والتمر والتمرتان اعمل موازنة بين احمد بن حنبل واسحاق بن راهويه لان شيخهم واحد. محمد جعفر ده من اول محمد جعفر الاسناد واحد وتفرع من بعد محمد جعفر. فانا لو احط احمد بن حنبل وابن راهويه في كفه هترجع كفه احمد طول مشكله ايه كفه الميزان هترفع كفه الامام احمد. يعني انا لو حطيت كيلو حديد في الميزان حطيت كيلو في كفه وحطيت كيلو قش في الكفه الثانيه مين اتقل؟ كيلو بن حنبل واسحاق بن راهويه لما تحطهم في كفه حطيت كيلو وبال كيلو الميزان بيعمل ايه؟ بيفضل يعمل كده نوع تساوي يعني خلاص. فما فيش شك في ما بين احمد واسحاق. لو انا ما عنديش دليل على ان في راوي شك اجعل الشك دائما الطبقات اللي تحت دائما. يبقى انا دائما يبقى طالما الطبقات اللي تحت يبقى هيكون بين مين وين؟ احمد واسحاق. ها؟ هيكون بين احمد واسحاق. بين احمد واسحاق. احمد واسحاق الاثنين في الثقه واحد والاثنين بيتلقوا الخبر زي ما ملهمش اجتهاد. فلازم لازم طبعا انا لو ما عرفتش اعين في محمد بن جعفر هشوف في بقيه الرواه ان شاء الله هل في حد شك؟ مفيش حد شك مفيش غير روايه محمد جعفر عن شعبه تمام؟ فلما يكون كل دول مفيش حد شك في الرواه عن شعبه خالص لا الحجاج بن منهال ولا هاشم بن قاسم ولا بيت الروعه عن شعبه هيبقى شك من شعبه. الشك من شعبه؟ ولا الشك ان محمد اسماء يعني محمد في هذا الموضع لما سمع من شعبه هو شك يعني شك شعبه فيه لكن شعبه بعد كده حسن الكلام بتاعه في موضع تاني لما اتاكد من الحديث من حد. ممكن طبعا قصص طويله لكن لو سلمنا جدلا ان كل الرواه عن شعبه خمسه سته عن شعبه ومفيش حد شك هيبقى الشك قطعا من محمد بن جعفر. ليه؟ لان شعبه لو شك شعبه ده عارفين ايه؟ راس العين عارفين مصب النهر الميه اللي بتيجي جايه من الجبل وبعدين بتنزل تتفرع في القنوات تمام؟ لقيت قناه واحده هي اللي متعكره. الراس السليم لان لو الراس العكره جايه من الراس كانت كل القنوات لو الميه جايه متعكره من راس العين بل كل هتنزل كلها متعكره. فمعنى انه يتعكر فرع واحد فقط وبقيه الافرع مش متعكره يبقى الفرع ده مش كافيه تمام؟ فشعبة في الحالة دي هو رأس العين، هو اللي ادى الرواية لكل دول. فلو أن شعبة هو الذي شك كانوا كلهم خدوه على الشك. يعني أنا دلوقتي أنا رأس العين، خلاص حدثتكم حديث قلت لكم مثلا ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان أو التمرة والتمرتان أو الأكلة والأكلتان. مين اللي شك؟ المفترض أنت كأمين على الرواية زي ما أنا قلت أنت تقول ملكش الحق أنت تصرف أبدا في الرواية. أكل الشك ليس من حق، ليس من حق الراوي الذي تلقى الرواية عن شيخه أن يتصرف الرواية أصلا زي ما شيخه قال يقول. حتى عندنا قاعدة يقول لك إذا أخطأ شيخك في الإعراب لازم تخطئ في الإعراب. مش أدب، مش علاقة شيخك قال مثلا خطأ إعرابي ضرب محمد زيد نقول زي زيدا وانت متأكد شيخ غلطان انت تعمل ايه؟ قال تقول روايته وبعدين تقول انا اقول هو مخطئ، تفصل كلامك عن كلامه لاحتمال ان يكون في وجه اعرابي انت متعرفوش. تعرف مثلا الاعراب في مدرسة الكوفة التي كانت تزعمها الكساري علي بن حمزة الطالب المشهور، صحيح الطالب المشهور عليه، والبصرة كانت تزعمها سيبوي، خلاص كده. واحنا النحو عندنا في بلاد العرب الان بصري، احنا كلنا تبع سيبوي، يعني كل النحو اللي في الوطن العربي الان بصري تبع سيبوي مش تبع الكساري. اهل البصرة اهل الكوفة مختلفين في عوامل الاعراب والكلام ده، فمن الممكن ان يكون هذا له وجه في العربية وانت ما تعرفوش. فلو انت جاز لك ان تعدل الرواية ممكن، وجاز لأي بني آدم يعدل ما يراه صوابا، الدين هيتبدل. كل واحد يرى هذا حق والتاني يرى باطل، وده يرى حق وده يرى باطل. عشان كده قال لك ايه؟ اذا اخذت الرواية عن شيخك فلا يحل لك ان تغير حرفا منها، ثم علق انت بما شئت بعد ذلك، قل انا تلقيتها من شيخي هكذا. تمام؟ عندنا قبيلة مازن، في مازن ربيعة، مازن بكر، الكلام الموازن اسمهم موازن يعني. ابو عثمان المازني امام من ائمة النحو. تمام؟ لما راح للواثق اختلفوا على اعراب في بيت بجارية كانت بتغني قدام الواثق، فواخدة شيخها مين؟ الجارية اللي بتغني دي، المغنية دي، شيخها ابو عثمان المازني تلميذ سيبوي. تمام؟ فأخذت بيت شعر عن أبي عثمان المازني، أظلوم إن مصابكم رجلا ألقى السلام تحية ظلم. تمام؟ اللي كان قاعد في قاعدة الواثق علماء الخليفة زمان، ما كانش يقعد الجماعة الحلقية حواليه، لا ما يقعدش العلماء، علماء في النحو، علماء في الحديث، علماء في الفقه، علماء في العروض، علماء في علماء وخلاص. تمام؟ وهو طبعا في الاصل ابوه قدمه على علماء. فالخليفه لما يقعد كان يقعد زمان، فكان يحصل مثلا خلاف في اعراب كلمه، فالخليفه يقول له ايه رايكم، كل واحد يقول حق والخليفه يفصل في الاخر لانه عالم، ما كانش اصلا يتولى الخلافه واحد كده عنده لحمه راس يعني. تمام؟ المهم اختلفوا في اعراب رجلا، أظلوم، بس أبينكم البيت الأول. الجارية دي بتغني إن واحد بيقول يا ظالم أظلوم إن مصابكم رجلا ألقى السلام تحية ظلم. تمام؟ يعني أنا بسلم عليها رمتني بطرف عينها قتلتني، فبقول لها يا ظالم بقى انا عشان قلت لك سلام عليكم ترميني بطرف عينك ترديني قتيلة، هو ده جزاتي؟ ها جزاتي انك انت تأذيني بطرف عينك؟ ها ادي معنى البيت. اظلوم ان مصابكم رجلا القت سلامة تحية ظلم، ده انا بقول سلام عليكم فتقوم ترميني بطرف عينك، يبقى انت كده ظلمتني. يعني مش جزاتي ان انا قلت لك سلام عليكم ان انا اصير قتيلا لعينيك. هو البيت كده ماشي. طب رجلا هنا اعربها ايه؟ اختلف العلماء اللي عادي. واحد قال هو صح كده رجلا، تمام. واحد قال رجل، تمام. فقالوا للجارية غيري، قولي إن مصابكم رجل. قالت لا أغير ما سمعته من شيخي. ده العجيب بأن واحدة رقاصة بتقول لا أغير ما سمعته من شيخي، يعني تمام. شيخك مين يا ستي؟ قال الشيخ أبو عثمان المازيني. فين أبو عثمان المازيني؟ في آخر البلاد. الخليفة قال هاتوه. ده احنا جماعة، ده أغنية يا جماعة، ده نهزر. قال لك لا، ده طالما دخلنا في الإعراب ده علم. باعت وجابوا من أبو عثمان المازيني، تمام. فهو أبو طالما كلمة المازيني يبقى من مازن، تمام. احنا قلت لك قبل كده مازن وبكر ومازن وربيع والكلام. فأول ما دخل الواسط قال له ما اسمك؟ الأول قال له من أي الموازن أنت؟ أمن مازن ربيعة؟ أمن منازل تيم؟ قال له من مازن ربيعة. قال له بسبك مازن ربيعة كانوا يجعلون الباء ميما زي المزكم. تعرف المزكوم؟ عند زكام، زي الرجل اللي دخل الصيدلية مزكوم وراح الصيدلية عايز دواء الزكام، قال له عندك دواء الزكام؟ قال له موجود. هو كان مذاكر تمام. قال له من اي الموازين؟ قال له مازن ربيع. قال له باسمك؟ بيخبط بلغته. هو اسمه بكر ابن سليمان. لو لو لو لو جاوب هيقول له ايه؟ هيقول له الخليفه انا اسمي بكر. فقال له اسمي بكر. فاعجب الخليفه سوء كده. لو قال له مكر يبقى رزل قليل الادب ان يقول بكر مكر قدام الخليفه. قال له بكر، فالخليفه طبعا فاهم طبعا، تمام. قال له الجاريه دي قالت كذا وكذا وكذا. اعراب رجلا ايه بقى؟ فقال له ده الكلام ده كله عشان ابين لكم ان مدارس النحو مختلفه. لو أن شيخك لحن في رواية ما تصححش على شيخك. شيخك من وجهة نظر اللي شيخك قاله وبعد كده أنت تبين زي ما أنت عايز، لكن ما تبدلش في الأصول. لا تبدل في الأصول، اللي أنت تسمعه تقوله بالضبط حتى لو كان خطأ 100% كمان من وجهة نظرك. تقول الخطأ بعدين تقول ورأيي وكيت وكيت وكيت وكيت عشان نحفظ العلوم، وإلا لو جاد لأي حد يرى الصواب من وجهة نظره ويغير اللي سمعه الدنيا هتتبدل، ولا الدين هيوصلك ولا حاجة توصلك يعني. فقال له أظلوم إن مصابكم رجلا. قال له مصابكم هنا مصدر لكن يعمل عمل الفعل. إن إصابتكم رجلا بقت مفعول به، بقت مفعول به، تمام. لكن انت لو افترض قال له طيب اين، طالما انك قلت فعل، فين بقى الخبر؟ قال له ظلم. ان اصابتكم رجلا ظلم، يبقى ده خبر ان. لما قال له خبر ان فين؟ قال له ظلم. وبه يتم الكلام، والا لو شلت ظلم الكلام ما يتمش، تمام. عشان فالمهم اداله يعني كيسه فلوس هو، تمام. انا قصدي اقول ايه؟ قصدي اقول اعزكم علماء الحديث وضعوا قاعده انه لا يجوز للتلميذ اذا تلقى روايه عن شيخه ويراها خطا ان يبدل كلام شيخه، بل يروي الروايه كما هي ثم له ان يعقب بما شاء، تمام كده. فعلشان كده انا لو شفت واحد زي شعبه زي ما قلت لكم رأس العين، لو أن شعبة هو الذي شك في كل المجالس لكان كل التلاميذ رووه على الشك، لكن هنا قال لي شك شعبة. تمام؟ فهذا يدل على أن شعبة شك في هذا المجلس الواحد فقط، أما بقية المجالس فرواها على الاستقامة. عشان كده محمد بن جعفر رأى من الأمانة أن يبين أن شعبة شيخه هو الذي شك، عشان ما ينسبش الشك له. ما هو لو ما قاليش، لو ما قاليش شعبة شك هتزقه محمد بن جعفر. ازاي؟ لان انا عادة يعني الخطأ في الرواية بتزقه بالطبقات اللي تحت مش اللي فوق. يعني لو جاز، لو جاز ان يكون في الكلام خطأ، هل ممكن اقول ابو هريرة اخطأ او محمد زياد اخطأ؟ دائما لو في خطأ ما تقولش الصحابي لعله، الصحابي اللي قال الاكلة والاكلتان والتمرة والتمرتان، الكلام ده لا يلتصق بالصحابة ابدا. تمام؟ انما دائما يلتصق بالطبقات الدنيا، الدنيا كل ما تنزل تحت كل ما يكون الخطأ الوارد يكون اكتر على شيخنا. بس محمد بن جعفر مش اوثق الرواة عن شعبة، لازمه 20 عاما. هو اوثق، انا معصوم. لا اقصد يعني لا هو بس لا بس كويس ده، هو قال شك شعبة. اقصد هو اوثق من هاشم واوثق من الحجاج. لا ما خلي بالك، انا لو عندي لو حصل خطأ وهعمل موازنة ما بينهم، لا محمد بن جعفر ده لازم اشوف 20 سنة. فانا مش هلزق الغلط الغلط بواحد لازق في شيخه 20 سنة، لكن ممكن ألزق الغلط بواحد عدى سمع مجلس سمع مجلسين سمع ثلاثة. يعني اعتبر انه اوثق ده يؤكد انه شيخه سمع من حد ثاني. طبعا الكلام ده لو نعمل موازنة ما بين محمد جعفر ما بين الطبقة دي محمد جعفر او شعبة او غيره. لو حضرتك لو عملنا موازنة من دول مين؟ عملنا موازنة من الثلاثة. لو عملنا موازنة طبعا طبعا هذا اوثق، هيكون صح مثلا محمد جعفر اوثق الثلاثة. أوسق الثلاثة محمد جعفر. تمام؟ ده في حالة إن أنا أعمل موازنة، هوزن كل واحد عشان أشوف الرواية إيه. طبعاً كونك تبقى أقرب لشيخك أو أكثر ملازمة لشيخك، الخطأ بالنسبة لك يبقى أقل من واحد معدي سمع مجلس ومشي أو مجلسين أو ثلاثة. شيخنا هنا نعصص رد حاجة، هو إسحاق بن راهوية قال اللفظ مظبوط، هو بس أكيد محمد بن جعفر وقبل ما يتأكد من اللفظ تاني. لا شوف أصل طالما قال لك اللي شك فلان كده خلص حدوده، عرفنا من اللي شك وخلص. ولو ما كانش هو الكلام ده، لو ما كانش هو شك كان هنقول ساعتها أن أحمد بن حنبل هو اللي كان خطأ عنده. لا مش هنقول خطأ طبعا، لأن إسحاق بن راهوية يعني فوق أحمد وإسحاق في طبقة. انا قصدي ان اسحاق قالها صح، يبقى كده الخطا كان من روايه ممكن لو احنا طبعا ما بنتكلمش على القدر، المهم يكون واقع. يعني احنا بنتكلم ساعتها لو كانت الروايه دي فيها اختلاف الروايه بالطريقه دي، يبقى نقول ان الاخطاء اخطا اللي ممكن. طبعا حضرتك ده بالنسبه للشك، حصل شك دلوقتي، احنا ناخد بقى الراجح فين؟ لا الراجح في بقيه الرواه عن محمد بن جعفر، ودول دول قطعا هيرجح الطبقه دي طبعا هيرجح الحجاجي من هذا الشيخ البخاري ثقة كبير، وهاشم بن قاسم الشيخ احمد ده حاجه. بعدين الروايه مكان فريق كده، يعتبر كده الروايه مكان فريق. ايه مكان فريق بعدم الشك وطريق واحد بالشك. خلاص الذين لم يشكوا هيرجحوا الوجه اللي ما فيش شك هنا. نعم وهقدر من خلال الموازنه اعرف مين اللي شك. نعم زي لان حقرين انفرد واحد هم اللي هيرجعوا. نعم خلاص خلاص الصديق. دلوقتي لو واحد المتن ده مفيش متون اخرى من رجال اخرى، تفرد المتن لاربع طبقات عادي جدا، يعني تفرد المتن ثلاث او اربع او خمس طبقات. طبعا ما بنتكلمش مثلا عن حديث اللي هو مثلا عمر بن الخطاب، لو مثلا ده حاجه تتفق عليه الامه. لا نتكلم لو في حديث فيه تفرد في اربع رجال بعد كده من الاربع ده سمع حد تاني. ماشي هبص لثقه كل واحد فيهم. انت عارف البالونه لما تيجي تنفخها بتفرقع منين؟ اضعف حته في البالونه هي اللي بتفرقع، مش كده؟ كذلك الاسناد زي البالون، اضعف واحد فيهم فين؟ أعرف من خلال كتب الرجال. لو تفرد الرجال. لو ثقة يدلس. أو لو ثقة يدلس. تفرد مثلا. لو تفرد ترد الروايات. طبعاً ترد الروايات لسبب بسيط. إيه إشكال التدليس؟ لا لا مش لا مش بيقعد على الروش. هاد اكتب هنا. اكتب هنا فين ألا اكتب هنا. مثلا محمد بن إسحاق. تأثير شيخ مثلا. اه تأثير. تمام. مدلس. خلاص. مدلس. إشكال المدلس إيه؟ أحد إشكالاته لماذا يدلس المدلس؟ يعني يسقط شيخ. يسقط وسطة. يعمل شرطة هنا كده. يسقط وسطة. وبعدين أنا شفت محمد بن إسحاق عن لما إيش حدثني قال عن الحجاج حدثنا حدثنا حدثنا المهم صحيحنا عن عنه خلاص يبقى أضعف حتة في البالونة فين بس قد يكون ده رواه ضعيف يعني الإشكال مش عند محمد بن إسحاق الإشكال عند الأسقط وأنا ما أعرفوش الحرامي اللي استخبى في الظلمة وعمل عملته معه حلو كده فأنا بعصب الجناية بمين بالمجهول اللي أنا مش عارفه مش بمحمد بن إسحاق محمد بن إسحاق ثقة كبير لكن أخذ الرواية من واحد ضعيف بس خبال تمام هتبقى العلة فين في هذا المجهول فعلة أي حديث في مدلس اللي المدلس أسقطه من هو إلا إذا كنت أنا عارف إن ده لا يدلس إلا عن ثقة ثبت سفيان ابن عيينة ده الوحيد في العالمين حتى ده لغز يعني من هو المدلس الوحيد الذي تستوي عنعنته مع تصريحه بالتحديد يقول لك سفيان ابن عيينة لأنه لم يكن يدلس إلا عن ثقة مثل نفسه في طبقتي أو في طبقتي شيخ في طبقتي ولا يعني الذي دلس عنه كان في طبقته هو طبقته أو طبقة شيخ المهم المهم اللي شيخه في الرواية تمام يعني دلوقتي اشطب أبو هريرة ده ويكتب من سمع من النبي اكتب بس كده اكتب من سمع من النبي تمام انا عايز احكم الاسناد ده كله سليم بس ده هنا خلاص ما ده لسه قال سمعنا لا خلاص سيبك من ده انا هعمل حاجه جديده من سمع من النبي الحديث ده ايه صحيح ولا صح ده مجهول مجهول ما هو جهاله الصحابي لا تضر ليه مجهول الصحابه صفات خلاص هي زي سفيان بالظبط زي سفيان بالظبط زي ما انت تقول حدثني من سمع من النبي عليه الصلاة والسلام فانت مش محتاج تعرف هو مين اذا ثبت انه صحابي تختم عليه تقبله وانت مغمض اذا ثبت انه ايه انه صحابي كذلك ده اذا ثبت اذا كان الراوي سفيان بن عيينة وقال عن اعتبر ان شيخه ثقة ثبت قاعدة حتى لو عبد الله بن مبارك اللي هو معاه نفس الطبق هو سفيان بس هو سفيان بس تمام اذا محمد بن اسحاق اشكاله مش هو اشكاله اللي خبان قد يكون ضعيفا قد يكون كذابا الى اخره اذا تفرد ترد اذا تفرد ده هو ده هو اذا قال حدث محمد بن اسحاق بس اذا محمد بن اسحاق قال حدثني وتفرد يرد عليه لأن صدوق ليس ثقة صدوق يعني أقل من الثقة نسبة حفظه بنسبة 70% بس فقد يكون غلط إذا أي روى ارتبطه في الجرح والتعليم في الجرح صدوق أو قال الذهبي في الميزان وتفرد الصدوق منكر هذه قاعدة كمان يعني قاعدة أغلبية مش قرآن يعني ولا وحي نازل قاعدة حديثية لكن في بعض الصدوقين احنا بنمشي روايتهم لأن بتكون في قرائن أخرى ملازمة مثلا قرائن أخرى احنا بنبقى عارفينها كم الشاربي الحريف بنبقى عارفينها يعني مثلا أن يكون هذا أوثق الناس في هذا. تمام. زي هشام بن سعد في زيد بن أسلم. مع إن هشام بن سعد حفظه فيه كلام. أحمد متكلم في حفظ هشام بن سعد. لكن قال أبو داود هشام بن سعد أوثق الناس في زيد بن أسلم. حتى وإن كان فيه كلام هقبل. لا تضره إنه. لأنه له خصوصية في زيد بن أسلم. لكن لو واحد عادي تكلم فيه ومالوش خصوصية أو ممكن يكون غلط. فإذا خصوصية الراوي في شيخه قرينة. نفس الكلام ممكن في حمد في ثابت حمد بن سلمة. طبعا حمد بن سلمة تكلم فيه بآخرة لآخر حياته كان بدأ يعني حفظه. لكن أوثق الناس في ثابت بن أسلم البناني حمد بن سلمة. حمد بن سلمة اسمه إيه؟ اسمه حمد بن سلمة ابن دينار. قرينه وأوثق منه اسمه حماد ابن زيد ابن درهم. حلو كده؟ فبعض العلماء حب يفضل حماد بن زيد. حماد بن زيد كان أعمى فعلا لكن كان حفظ أحاديث يقوله والله أحد. حماد بن زيد معروف وهو حماد بن سلمة أصحاب يعني في طبقة واحدة. حماد بن سلمة متكلم فيه في آخر حياته يعني حفظ الخلف يعني حماد بن زيد لا. فده اسمه حماد بن سلمة ابن دينار وده اسمه حماد بن زيد بن درهم. فحب يفضل حماد بن سلمة فقال فضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم. تمام. طبعا الكلام ده في حاجة واحدة بس في العبادة. طبعا حماد بن سلمة قالوا في ترجمته لو قيل له القيامة غدا لم يقدر أن يزيد في عمله شيئا. أنا في العبادة. حماد بن سلمة أفضل من حماد بن زيد في العبادة. فضل الدينار على الدرهم فعلا في العبادة لكن في الحديث لا. في الحديث حماد بن زيد أوثق 100 مرة من حماد بن سلمة. خلاص كده. إلا في ثابت. حماد بن سلمة أوثق الناس في ثابت. لا تقول لحماد بن زيد ولا غيره. برغم أنه تكلم فيه ليه؟ لازم ثابت ابن أسلم البناني 20 سنة لزقنه زي ظله. فاللي لزقنه 20 سنة ده أنا ممكن أفضل عليه مين؟ حتى وإن كان متكلم فيه في كلام غير. لو حماد في واحد تاني ممكن أتكلم لكن في ثابت لا. حماد بن سلمة في واحد تاني أتكلم فيه لكن في ثابت أوعى تنظر. هذه قرينة ممكن نرجح بها في حالة تفرد القرائن دائما يا إخواني خفية. القرائن دائما خفية. كل عالم على حسب تبحره في العلم بيكون عنده أسرار وحاجات هو يعرفها غيره ما يعرفهاش. اللي هو يعرفها غيره ما يعرفهاش اسمها القرينة. تمام؟ شيخنا في قرينة تانية غير هي ممكن يبقى في شيخه حالك عارف مثلا شيخ. اما ان يكون بلدي القراء نص صدي بلدي الرجل اما ان يكون ابن الراوي ابن زي سالم عن ابيه اما ان يكون له خصوصيه مثلا فيه يعني مثلا اديكم مثال ابراهيم بن بشار رمادي. ابراهيم بن بشار رمادي لازم سفيان بن عيينه من قديم يعني من هو كده كبر معاه. تمام. أحمد بن حنبل يقول كأن إبراهيم الذي يروي عن سفيان كأن سفيان بن عيينة الذي يروي عنه إبراهيم سفيان آخر. سفيان بن عيينة ده شيخ مين؟ شيخ أحمد. زي ما إبراهيم بن بشار رمادي شيخ مين؟ تلميذ أحمد تلميذ سفيان. يعني إبراهيم بن بشار رمادي وأحمد أقران. خلاص أقران. لما يكون مثلا انتوا كلكم عارفيني وعارفين طريقتي في الكلام والكلام وجاء صاحبنا ده روى عني حاجات انتوا لا تتخيلوا. قال لك مثلا ايه شفته بيرقص في الشارع مثلا او لابس شورت او بعكس واحده او بيدوا صوت في الانتخابات. تمام. انتوا كلكم كرواء عني ده انا بدي مثلا يعني هتقولوا ايه كأن أبا إسحاق الذي يروح عنه جدع اسمه أمير ذاك أبا إسحاق ثاني ما نعرفوش شوفوا اسمه مش معقول. تمام. هو أحمد يوصف كده بقى يقول كأن سفيان الذي يروى عنه إبراهيم سفيان الآخر، يعني بيجيب مناكير عن سفيان كده. وضحت يبقى أحمد محمد جرح مين؟ جرح إبراهيم. قال إبراهيم بيقول كلام عن سفيان غريب جدا والروايات غريبة جدا. قالوا له ليه يا إمام؟ قال رأيته في حلقة سفيان نائما. إذن الخلل جاء منين؟ إنه بيتهيأله بينام وبعدين يوم يحلم بالرواية ويقول سفيان قال كذا. تمام؟ كده العملية واضحة جدا. ابن حبان بقى لما حب يدافع عن إبراهيم، بجيب لك قرائن ها، لما حب يدافع عن إبراهيم وقول إن إبراهيم مش غلطان، أحمد اللي غلطان، أحمد غلطان. طب إزاي؟ قال إيه؟ قال إن إبراهيم أولا سفيان بن عيينة عنده 1000 رواية، كل رواياته 1000 رواية، فواحد لازم 20 سنة يبقى سمع 1000 رواية كم مرة؟ سؤال هي حتة 1000، راح نزل عمل خلى سوى. فقال إبراهيم الذي رأيته نائما مش محتاج يسمع المجلس اللي انت بتسمعه لأول مرة، لأنه سمعه 1000000 مرة قبل كده، فنوم إبراهيم لا يضر. تمام؟ إذا أنت نفسك استغربت رواية ابن عيينة عشان أنت سمعتها لأول مرة، ده داب من كتر ما سمعها، فكونه نام في مجلس ما حافظها أصلاً، حافظها مش محتاج إنه يسمعها مرة ثانية. قلت إزاي؟ أهي ابن حبان دافع عن إبراهيم، وإلا كلمة أحمد تخلي ابن حبان عدم، تخلي إبراهيم عدم، عدم. أحمد جرحه لا يندمج، تعرف الجرح اللي ما يخفش؟ ها؟ واحد عنده سكر وجرح ده مفتوح كده ما بيلمش. فأحمد بن حنبل أبو حاتم الرازي لو جرح واحد جرحه لا يندمج، فابن حبان أنقذه، قال لا إبراهيم سمع كثيرا وإذا نام في مجلس فهو مستغرق في مجلس آخر، ولا يمكن يكون نام في رواية ما سمع بيسمعها لأول مرة، ده هي حتة 1000 يتيم يعني، راح نزل بقاله 20 سنة بيسمع في 1000 دي، فحفظها يقول والله. دي بتبقى من القرائن اللي ممكن العلماء يلجأوا لها عشان يعملوا حاجة زي ينقذوا راوي، يدافع عن راوي إلى آخره يعني. شيخنا الشيخ سعيد، عليكم السلام ورحمة الله.